من الأشياء اللي تدفعنا إلى العطاء لهذا الدين إنه أصحاب أهل الباطل يعملون. يعني شوف ميزانيات التنصير 870 مليار دولار، 10,000 محطة إذاعية تلفزيونية، 7 مليون منصر متفرغ، 250 دورية وكتاب جديد شهريا، يتسابق المليارديرات في أوروبا وأمريكا للتبرع بثرواتهم للكنيسة. بلغ عدد يعني هؤلاء المستثمرين في إحدى السنوات 40 مليار ديرا، طبعا أصحاب المليارات هؤلاء وأصحاب الملايين وأصحاب مئات الملايين. التبرعات السنوية لأعمالهم 260 مليار دولار سنويا. طب هؤلاء يعطون لنصرة باطل، لنصرة شرك، لمن يقول مسيح ابن الله، لمن يقول مسيح ثالث ثلاثة. التنصير ينفق عليه كل هذه المبالغ وهو شرك كفر باطل. فكيف نفعل؟ فكيف بنا نحن إذن أصحاب الحق إذا كان دعاة الباطل لا ينامون ويخوضون أوحال المستنقعات المليئة بالملاريا في إفريقيا ليبلغوا باطلا؟ طيب ما نصبر نحن على تبليغ الحق إذا كان أولئك يعني يذهبون في الأدغال لنشر عقيدتهم والعمل لدينهم وبلغات مختلفة أيضا؟ أي نعم، ويفترشون الأرض ويتعرضون للمخاطر. طيب ونحن في أحد مراكز إعداد المبشرين كتبوا: أيها المبشر الشاب، نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير، إننا ننذرك وننذرك بأنك لن تجد عملك في عملك إلا التعب والمرض. سنقدم لك خبزا وفراشا خشنا، وأجرك بعد ذلك ستجده عند المسيح. طيب نحن أولى بهذا الأجر عند الله؟ نعم. الأجر عظيم.